العلي بعد شو تسوي انت سويت العلي ترك الروح بألم خلاها قلبت عيونك ومن صدق فجاها اني مجروح والعشرة ينساها والله يا قلب النذل سواها ترك الروح بألم خلاها صدق بجانا أني مجروح والعشرة ينساها والله يا قلب النذل سواها ولي يلا يا قلبي إذا يحبك يجيك ولي بعد شي تسوي انت سويت العلي بشر هذا حجر قدام حسين ولي شلون قلبه طاوع وشلون ينسى ولي مبشر هذا حجر قدام حسين يا محنيت ولا اشتاقيت شال روحي ومستحى وبنار خلاها حرق قلبي ضاع حبي ليش مو حتى الله المحبوب ما يرضى يا محنيت ولا اشتاقيت شال روحي ومستحى وبنار خلاها حرق قلبي ضاع تعبي ليش مو حتى الله المحبوب ما يرضى ولي يلا يا قلبي اذا يحبك يجي بعد شو تسوي انت سويت اللي عليك قبل نزلت علي ولي أنا نادم على الحنان الضاع بي ولي وعلى كل دمعة قبل نزلت علي الله وياها راح نساه هي هاي الدنيا هيك وهذا حظي وراضي حتى ذكرى تروح وياه حتى ما أرجع وحل الماضي الله وياها راح انساها يا هاي الدنيا هيج وهذا حظ وراضي حتى ذكرى تروح وياها حتى ما أرجع وحل الماضي ولي يلا يا قلبي إذا يحبك يجي بعد شو تسوي انت سويت اللي عليك.